إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الآية يا عباد الله أثنى الله عز وجل فيها على هذه الأمة، فقد جعلها جل وعلا خير أمة أخرجت للناس، وقد أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا فقال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. رواه الترمذي وابن ماجه. أمتكم يا عباد الله التي هي أمة الإسلام أفضل الأمم وخيرها وأكرمها على الله جل وعلا. ولأفضليتها يا معاشر المسلمين، جعل الله جل وعلا دين هذه الأمة خاتم الأديان وناسخا للأديان التي قبله، ولا يقبل الله جل وعلا من أحد دينا سواه، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أمة يا عباد الله هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، كتابها القرآن الذي هو كلام الرحمن، نور وهدى وموعظة، جعله الله جل وعلا مهيمنا على الكتب السابقة وحافظا لها وأمينا عليها، وحفظه الله عز وجل من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أمتكم يا عباد الله هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، نبيها هو محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الأنبياء، أعطاه الله جل وعلا جوامع الكلم وأرسله إلى الناس كافة، وختم به النبيين عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أمتكم يا عباد الله هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، صحابة نبيها هم خير الرجال بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلماء هذه الأمة ورثة الأنبياء، لا يجتمعون على ضلالة، ويبعث الله جل وعلا على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. أمتكم عباد الله هي خير الأمم وأكرمها على الله جل وعلا، رحمها الله سبحانه وتعالى ووسع عليها أمورها، ولم يضيق عليها سبحانه كما ضيق على الأمم التي قبلها، فرفع الله جل وعلا عن هذه الأمة الأصار والأغلال التي كانت على الأمم التي قبلها، وهذا من فضل الله على هذه الأمة العظيمة يا عباد الله، كما قال الله جل وعلا عن نبينا الكريم الذي تتبعه أمته: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. نعم عباد الله، أمة شأنها عظيم عند ربنا جل وعلا، هي خير الأمم أكرمها الله سبحانه وتعالى حتى بعد ذهاب الدنيا يا معاشر المسلمين، فإن أول من ينشق عنه القبر هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وأول أمة تجتاز الصراط هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف العظيم يوم القيامة، أمة معروفة ببياض في أعضاء الوضوء، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يبعثون غرًّا محجلين من آثار الوضوء، فأمة الإسلام تكرم في ذلك اليوم العظيم يا عباد الله. وأعظم الإكرام أنها أول أمة تدخل الجنة يا معاشر المسلمين، وأكثر من هذا فإن هذه الأمة هي أكثر أهل الجنة في الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من سائر الأمم، كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي. نعم عباد الله، إن أمتكم هي أمة عظيمة يكرمها الله عز وجل بدخول الجنة، بل هم أكثر أهل الجنة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من أمته ممن يدخلون الجنة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في الحديث المتفق عليه وفي رواية الإمام أحمد في مسنده قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. أمتكم عباد الله هي خير الأمم وأكرمها على الله جل وعلا، أمة تشهد على باقي الأمم خاصة في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة يا عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال: يجيء نوح وقومه يوم القيامة فيسأل ربنا جل وعلا نوحا عليه السلام: بلغت قومك؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول الله جل وعلا لقومه: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول الله جل وعلا لنوح عليه السلام: ومن يشهد لك؟ من يشهد لك أنك قد بلغت قومك؟ فقال: محمد وقومه. قال صلى الله عليه وسلم: فنشهد له، أي نشهد له بأنه قد بلغ يا عباد الله. الله جل وعلا جعل هذه الأمة وسطا وجعلهم شهداء يا عباد الله، يشهدون على باقي الأمم كما ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يشهدون لنوح عليه السلام أنه قد بلغ أمته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه أمتكم يا عباد الله التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، أمتكم التي أنتم أفرادها وتنتسبون إليها يا عباد الله. تفضل الله عليكم بهذه الخيرية وهذا الإكرام يا معاشر المسلمين، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سبب هذه الخيرية. فلتعلموا عباد الله أن هذه الأمة ما حازت قصب السبق إلى الخيرات إلا بنبيها عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: ونبينا عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أمته عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن حرصه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو لأمته بالخير. نعم يا عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء لأمته، يسأل ربه الخير لأمته، وهذا من حرصه على أمته صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ذلك عباد الله دعاؤه عليه الصلاة والسلام ألا يسلط الله على هذه الأمة عدواً يستبيح بيضتها ويبيد الأمة جميعاً. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد، وإني أعطيتك ألا أهلك أمتك بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أي بأقطار الأرض. رواه الإمام مسلم. ومع ذلك عباد الله، مع أفضلية هذه الأمة وخيريتها وأنها أكرم الأمم عند الله، وأن الله جل وعلا قد أجاب دعاء نبيه لأمته عليه الصلاة والسلام. فإن الأمة قد يصيبها الوهن ويصيبها الذل يا عباد الله، حتى يتسلط الأعداء، العدو الذليل يتسلط على هاته الأمة فيقتل طائفة منها وينكل بها يا عباد الله. والسبب هو أنها قد تركت، أعني الأمة تركت ما يصلح لها الذي هو سبب عزها وسؤددها، ولا يصلح للأمة ولا يصلحها إلا ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أو ما تعلمون يا عباد الله أن الله عز وجل قد أعز نبيه وصحبه الكرام، أعزهم ونصرهم سبحانه وتعالى، وكانوا مهابين من الأعداء حين تمسكوا بدين الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، إن عز الأمة وسؤددها في التمسك بدينها، وهذا الذي يصلح لها. ورضي الله عز وجل عن الفاروق عمر حين قدم من المدينة إلى الشام لفتح بيت المقدس، نسأل الله عز وجل أن يحرره من رجس الصهاينة اليهود وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات. خرج عمر من المدينة إلى الشام لفتح بيت المقدس، فاستقبله أهل الشام وعلى رأسهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. عمر يا معاشر المسلمين كان أمير المؤمنين، أمير الدنيا كلها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دخل الشام لفتح بيت المقدس على ناقته حتى وصل إلى مخاضة، إلى بركة فيها ماء وطين. نزل عمر من على ناقته ونزع نعليه ووضعهما على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته يخوض بها المخاضة في طين وماء. قال أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، تفعل هذا؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، يعني استقبلوك وأنت على هذا الحال. قال عمر رضي الله تعالى عنه: أوه يا أبا عبيدة، لو قال ذا غيرك لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، أعزنا الله بالإسلام، ومهما نبتغي العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. نعم عباد الله، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فلا نبتغي العزة بغير ما أعزنا الله به، كما قالها عمر رضي الله تعالى عنه في رواية أخرى. عز الأمة وسؤددها، الأمة التي هي خير الأمم وأفضلها وأكرمها على الله عز وجل، عزها حين تتمسك بدين الله سبحانه وتعالى، حين تتبع نبيها صلى الله عليه وسلم. ما الذي صلح به أول الأمة يا عباد الله؟ إنه تمسكهم بدين الإسلام يا معاشر المسلمين. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا الذي صلح به أولها، كما قال أبو عبد الله الإمام مالك إمام دار الهجرة في زمانه رضي الله تعالى عنه. قال هذه المقالة العظيمة التي تقبلها العلماء في زمانه ومن بعده، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما أحسن ما قال مالك، لن يصلح آخر هذه الأمة. أنتم في زمانكم يا عباد الله تنتسبون إلى هذه الأمة، فلن يصلح حال أمتنا في زماننا إلا بالذي صلح به أولها، هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الله جل وعلا به خيرة الناس الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، أمة عزيزة مهابة من الأعداء. سيرنا على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم يا عباد الله. ومن ذا يشك بصلاح الأمة في صدرها الأول؟ صلاح الأمة يا عباد الله في أول صدرها أمر معلوم عباد الله، ضربت به الأمثال وقدمت عليه البراهين، وقام غائبه مقام الأعيان، وخلدته بطون التاريخ، واعترف به المخالف والموافق، ولهج به الراضي والساخط، وسجلته الأرض والسماء، ولو نطقت الأرض لأخبرت بأنها لم تشهد منذ دحدحها الله عز وجل أمة هي أقوم على الحق وأهدى به من أول هذه الأمة، كما قال البشير الإبراهيمي رحمه الله تبارك وتعالى: ألا فاعلموا يا عباد الله أن صلاح أمتنا وعز أمتنا في التمسك بديننا، بأن نسير على ما سار عليه نبينا وصحبه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم الذين أعزهم الله في صدر هذه الأمة يا معاشر المسلمين. حتم علينا أن نسير على هذا الطريق، ومن قال بغير هذا السبيل فقد غلط وقال غير الحق يا عباد الله، فإنه ما من سبيل بالنهوض بهذه الأمة إلا هذا السبيل، أعظم سبيل للنهوض بأمتنا حتى تكون أمة عزيزة مهابة من الأعداء، لا يتجرأ الأعداء على أفرادها ولا على مقدساتها، ما يتجرأ اليهود على المسجد الأقصى ولا على غزة ولا على فلسطين، إلا إذا عاد للأمة هيبتها يا عباد الله، والذي يكون في دينها والتمسك بدينها. نحن عباد الله هم أفراد هذه الأمة، فواجب على كل واحد منا ونحن نرى الذل الذي أصابنا أن يراجع نفسه، كل واحد منا يراجع نفسه يا عباد الله، يحاسب نفسه، يتهمها بأنه من أسباب ذل الأمة، ما يدعوه إلى محاسبة نفسه ومراجعتها والنظر إلى أفعالها، فيرتقي بنفسه من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن. ومتى غيرنا ما بأنفسنا يا عباد الله غير الله حالنا، إن غيرنا ما بأنفسنا من سيء إلى حسن غير الله حالنا من سيء إلى حسن، وإن غيرنا ما بأنفسنا من حسن إلى قبيح غير الله جل وعلا من حالنا وأنزل علينا نقمته، ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمةً أنعمها على قومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، رد المسلمين إليك ردًّا جميلًا، اللهم رد المسلمين إليك ردًّا جميلًا، اللهم رد المسلمين إليك ردًّا جميلًا، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدٍ يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك باليهود الصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا في غزة وفلسطين يا رب العالمين، اللهم اجعل العزة لهم والذلة على عدوهم، اللهم اجعل العزة لهم والذلة على عدوهم، اللهم اجعل العزة لهم والذلة على عدوهم يا سميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا صلاة الاستسقاء عند قيام سببها، فإنه قد أصاب بلده صلى الله عليه وسلم جدب وقحط، أعني المدينة، فوعد أصحابه يوما فخرج صباحا فصلى بهم صلاة كصلاة العيد، صلاة مع خطبة يا عباد الله خطب فيها ووعظ ودعا ربه واستغاثه فأغاثهم الله سبحانه وتعالى. وإنها صلاة عباد الله، صلاة عظيمة، أعني صلاة الاستسقاء، هي شعيرة من شعائر هذا الدين العظيم، احرصوا عليها يا معاشر المسلمين، ومتى قام سببها فاهرعوا إليها مجتمعين فيها سائلين ربكم سبحانه وتعالى. ومن الحرص على الخير يا عباد الله أن يحرص المسلم على هاته الصلاة إذا تواعد المسلمون لأدائها، فإن المسلم يحرص عليها ولا يتخلف، ويأتيها متهيئًا راجيًا الخير الذي يكون بعدها بعد دعاء الله عز وجل فيها. ومن التهيؤ عباد الله أن يتهيأ العبد لصلاة الاستسقاء بالتوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار الصادق. وما أحوجنا عباد الله إلى الاستغفار الصادق الذي يقوله العبد بلسانه، يقول أستغفر الله، لكنه يصدقه بفعله حين يندم على فعل الذنوب ويتركها ويعزم على عدم العود إليها. هو الاستغفار يا عباد الله الذي يجد العبد ثمرته بإذن الله جل وعلا، ومنها نزول الغيث. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولا بأس يا عباد الله أن يكثر العبد من الصدقة قبل إتيانه لصلاة الاستسقاء، فالصدقة فيها رحمة بالعباد تتصدق بها على الفقراء والمحتاجين، والرحمة بالعباد ترجى بها رحمة الله عز وجل، فالراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلى وجه الخصوص فأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن أثر الصدقة العجيب يا عباد الله في نزول الغيث من السماء، كما في الحديث الذي رواه مسلم ذكر صلى الله عليه وسلم أن رجلا بينما هو يمشي سمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان، فتتبع السحابة سقت حديقة، فسأل صاحبها عن اسمه فإذا هو الذي ذكر في الصوت الذي سمعه من السحابة، ثم سأله عما يصنع. ومما ذكره وأذكر هذا اختصارا لمحل الشاهد فقط، أخبره يا عباد الله أنه كان يتصدق بثلث حديقته، بثلث ما يخرج منها يتصدق به، فلذلك سقيت حديقته. فاستفاد العلماء من هذا أن الصدقة يا عباد الله من أسباب نزول الغيث. عباد الله، إننا سنصلي صلاة الاستسقاء غدا بإذن الله عز وجل على الساعة 9، ألا فاتقوا الله عز وجل واحرصوا عباد الله على هذه الشعيرة العظيمة. والله إن قلب المؤمن ليتألم حين يرى طائفة من وفقهم الله عز وجل يجتمعون ويصلون صلاة الاستسقاء، وأكثر الناس قد يمرون عليهم من أمام المساجد ولا يبالون بأدائها يا عباد الله، لا يبالون بأدائها، والله المستعان. والله لو كان للواحد شغل لقلنا إنه معذور، لكن كونه يجلس ربما يجلس في أمر يسخط الله عز وجل عليه ولا يأتي ويصلي صلاة الاستسقاء، قد نلومه يا عباد الله، وإن كانت ليست واجبة عليه نلومه لأنه لا يهتم بهذه الشعيرة وبهذه السنة فلا يأتي ويصليها ولو مرة في حياته. فاتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا على شعائر الدين، واحرصوا على عمل الصالحات، وكونوا من السابقين إليها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا سميع الدعاء، إنا نسألك أن تغيثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا بركة من بركاتك ورحمة من رحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اسق عبادك، واسق بهائمك، واسق بلدك الميت. اللهم غيثا مغيثا، اللهم غيثا مغيثا، اللهم غيثا مغيثا. نستغفر الله ونستسقي، نستغفر الله ونستسقي، نستغفر الله ونستسقي. اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا، وأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.